بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نكمل إن شاء الله مسائل العقيدة في الصحابة والخلافة والإمامة. كنا بنتكلم يا إخواني عن العقيدة في الصحابة، وصلنا النقطة السادسة. خد بالك، ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصحابي ولا إمام ولا ولي. طبعا دي من الفوارق برضو المهمة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، سواء كان من الشيعة الرافضة أو من الصوفية الخرافية، لأن في اشتراك بين الرافضة وبين الشيعة في بعض الجزئيات. لذلك من الخطر انتشار الصوفية في بلاد المسلمين، ده كأنه تمهيد أو الباب اللي هيدخل منه الشيعة. خد بالك، الشيعة بيحاولوا ينشروا مذهبهم الباطل في بلاد المسلمين، ويستخدمون يعني أساليب عدة، وأشهر هذه الأساليب وأكبرها الكذب والنفاق والتقية. وطبعا في ظل الأوضاع اللي احنا فيها دي ومذلة المسلمين، ولا أحد يدفع عن الإسلام ولا عن إخواننا المسلمين في فلسطين، استغلوا هم القضية دي. خد بالك، وكل واحد يحاول يعمل ايه، حامل حمى بقى عشان الناس تحبه، ها ده احنا هنعمل وهنسوي، ما حدش بيعمل حاجه، بس هم بيستغلون هذه القضيه. فالخطوره ان بعض شباب المسلمين يعجب ببعض قاده الرافضه او الشيعة، يقولوا بقى شوف بيتكلموا حلو، يقول يا ريت الناس اللي عندنا يتكلموا، الا ما عندهمش دم دول بيتكلموا وبيقولوا كلام ايه كويس، وبيتكلموا بس وكلام عباره عن ايه تقيه، ها لكي يجذبوا الناس اليهم. الخطوره ان يبقى في صوفيه في بلاد المسلمين، ده تمهيد ان رافضه يدخلوا. ليه؟ في اشتراك. اولا الصوفيه عندهم غلو في الاولياء، كما انه يوجد عند الرافضه غلو في الائمه وآل البيت. الصوفيه ايضا عندهم خرافات وخزعبلات كثيره، ويستدلون بالاحاديث الموضوعه كالرافضه ايضا، هذا مذهبهم الكذب والبهتان. الشيعة الرافضة يدعون العصمة للأئمة، بل بعضهم يدعي أن الأئمة يعلمون الغيب واطلعوا على اللوح المحفوظ وأنهم يدبرون الكون. غلاة الصوفية بيقولوا إن الله سبحانه وتعالى أوكل تدبير الأرض إلى أربعة، في أربع أقطاب، البدوي والجيلاني والدسوقي مش عارف مين الرابع كده اسمه إيه مش عارف، ولا كل واحد قطب في مكان، فربنا وكل له التصرف والعياذ بالله، ويعلم الغيب، ولذلك يطلبون المدد والغوث من غير الله. فعند الصوفية مدد يا بدوي، وعند الرافضة مدد يا حسين، أغيثينا يا زهراء، وده برضه عند الصوفية مدد يا سيدة نفيسة، الحقني يا سيد، لما يقع في كرب الحقني يا أصل السيد البدوي يعني، واخذ بالك. ففي نوع من الاشتراك في الغلو ومجاوزة الحد في فضائل الأولياء والصالحين. فإحنا بنقرر عقيدة أهل السنة أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لصحابي ولا لإمام ولا ولي، بل الجميع يجوز عليهم الكبائر والصغائر، لكن للصحابة مزية على من بعدهم للسبق للإسلام والصحبة والجهاد في سبيل الله عز وجل. خد بالك من النقطة دي بقى، أولياء الله هم المؤمنون المتقون في كل زمان ومكان من أهل السنة والجماعة. أولياء الله مين؟ خد بالك، احفظ الحتة دي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى أي مؤمن تقي يبقى هو لله ولي. الولاية دي مش خاصة بنفر من الناس أو أفراد معينين أو نسب معين أو نسل معين، أصل الصوفية عندهم إيه؟ النسل الفلاني ده هم دول الأولياء. يقول لك أصلك الشيخ ده ولي، ليه؟ عشان ابن الشيخ التاني ده كان ولي الآخر، سلسلة أولياء، ما هو ولي لازم يخلف والي، هم الإيه؟ مع أن سبحان الله قد يكون من أفسق الناس ولا يعرف إلا الأكل والشرب والشهوات، ويقول لك ده ولي أصلا ماسك الطريقة الفلانية ابن أبوه لازم، واخد بالك. فدي مسألة خطيرة جدا. فإحنا بنقول كل مؤمن تقي فهو لله سبحانه وتعالى ولي في كل زمان ومكان، لهم من الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يوجب حبهم وتوليهم، ولكن يجب الحذر من الغلو فيهم أو عبادتهم من دون الله عز وجل. أنا عايزك تاخد بالك من حتة مهمة هنا، قضية الكرامات. يعني إيه الكرامة؟ ها؟ قول لي يا أخي أحيى يعني إيه الكرامة؟ يقصد بإيه الكرامة؟ هي خرق العادة، خرق العادة. في كرامات ذكرت في القرآن، ها؟ وفي معجزة دي للأنبياء، آيات الأنبياء، دلائل النبوة، وفي كرامات. يعني في خرق عادة للأنبياء وفي خرق عادة للأولياء، إيه الفرق بينهم؟ قال لك خرق العادة للأنبياء لا تشبه خلق العادة للأولياء، بتبقى خاصة بالأنبياء، دي نقطة. النقطة الثانية أنها معها دعوة النبوة. أضرب لك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده وكثر الطعام بين يديه وسلم الحجر عليه. الحجر ماشي كده، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي جنب الحجر، السلام عليك يا رسول الله. دي معجزة ولا لا؟ خرق عادة ولا لا؟ خرق عادة. طيب حصل كرامات للأولياء؟ حصل يا أخي، الله في القرآن. انت نسيت قصة، مش انت قريت النهارده سورة الكهف؟ ها؟ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، صح كده؟ ما هو قعدوا الفترة الطويلة دي 309 سنة وربنا سبحانه وتعالى أحياهم بعد ايه؟ بعد هذا النوم الطويل. مش دي كرامة ولا مش كرامة؟ ها؟ لا، كانوا بيأكلوا وكانوا بيشربوا ومع ذلك ايه؟ فضلوا ايه؟ أحياء. كرامة أخرى فين؟ سورة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، منين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم؟ دي مش كرامة برضو؟ كرامات خلق عادة، خلق ايه؟ عادة. بس انا عايزك تاخد بالك من الحتة دي، العادة بتخرق للأنبياء والأولياء والفسقة والمرضى والشياطين والكفرة. قال لا، اما هنفرق ازاي؟ تاخد بالك من الحتة دي، ان مش معنى خرق العادة حدثت يبقى راجل ده صالح. ان الحتة دي ممكن يدخل منها الشياطين لخداع البسطاء، خداع البسطاء، يهمهم ان فلان ده ولي من اولياء الله. ليه؟ يقول لك ده قال لي حصل في بيتك كذا وهو حصل، ها ده اطلع على حاجه في قلبي، ده قال فلان ده هيموت ومات، ها، او انا شفته بيمشي على الميه بيدخل الحديده من هنا يطلعها من هنا من غير ما ينزل دم، يبقى ده ايه؟ ولي. لا، تقول له مش لازم، ده ممكن يبقى شيطان. قال الشافعي رحمه الله: اذا رايتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهدوا له بشيء حتى تنظروا في عمله. خد بالك من الحتة دي، إن ممكن العادة تخرق لمين؟ العفريت، شيطان، يكون مسخر الجن مثلا، أو يتقن أعمال السحر والشعوذة ويضحك الناس. ما البدع والخرافات دخلت من الحتة دي في بلاد المسلمين. أنت تعرف بيحكى إن واحد ذهب إلى قرية وأظهر فيها الصلاح، ثم بعد فترة من الزمن أظهر فيها الزمن، اتقال شليت والعياذ بالله، وبعدين قال لهم اتعميت كمان، يبقى لا بيمشي ولا بيشوف. وبعدين يقولوا طب نجيب لك دواء ازاي، ده انت راجل صالح، انت صعبان علينا، نعمل معاك ايه؟ قال لهم هناك شيخ في هذه البلدة، هذا رجل عنده دوائي، خلاص نروحوا له. فجابوا له الشيخ ده فمسحه فبرئ، يبقى الشيخ ده ايه؟ ولي. بس كده خلاص، بس يبقى الشيخ ده ايه؟ ولي. قال لهم انا مسافر. قال لهم الراجل عمل معايا العمله دي تسيبوه؟ قالوا ابدا، اقعد نبني لك بيتا، ابدا ما نشاء. فجمعوا له اموالا وذهبا وفضه واخذه وانصرف. حيله، الحيلة دي ايه؟ دخلت على ناس بايه؟ بأن الرجل ده خرقت له العادة مسيحه فإيه؟ فبرئ. شوفي بس يبقى راجل صالح. مهما تخرق العادة لأحد لابد أن تنظر في عمله، تشوفه هو من الصالحين، حافظ على الصلاة، ها؟ وإلا أصلا خرقت العادة لأناس فسقة مرضى الله لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الله سبحانه وتعالى. مش المسيح الدجال، انت هتروح بعيد ليه؟ المسيح الدجال أعظم دجال وأخطر فتنة هتكون على وجه الأرض. يقول للأرض انبتي فتنبت، يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، الذهب يطلع من الأرض يجري وراه. تخيل هيشق واحد نصفين يقول له قوم في قوم في بعد كده. ومع ذلك قال فيه صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور مكتوب بين عينيه كفر من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. لما تشوفه ما تنساش، هتقرا سورة ايه؟ أول الكهف. لا يضرك بإذن الله. يخرج له شاب من المسلمين يقول له أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له إن متك ثم أحييتك تؤمن بي؟ فيميته ثم يحييه، شق نصين كده ويقومه تاني، يقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. أخذ بالك؟ فالدجال هتخرق له ليه؟ احنا بنتكلم عن ايه يا حبيبي؟ تخرق له العادة. ومع ذلك ليس بايه؟ بنبي ولا ايه؟ ولا ولي، من افسخ الخلق واكثر الخلق والعياذ بالله. فانت مهم جدا اوعى حد يضحك عليك، لان الناس المشعوذين بيدخلوا للناس من الباب دوت. وشوف انت الجماعة الصوفية دول، شفت انت ضرب الشيش والبتاع اللي بيعملوه ده، ودخل الحديدة في بطنه كده يطلعها من قفاه، واخد بالك؟ مفيش دم. يبقى راجل ايه؟ واصل. طالما راجل واصل سلم رقبتك انت. لا خد بالك، لهم من الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يوجب حبهم وتوليهم، ولكن يجب الحذر من الغلو فيهم أو عبادتهم من دون الله. أخطر قضية على وجه هذه البسيطة أدت إلى الشرك الغلو في الصالحين. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ابن عباس قال رضي الله عنه قال أسماء رجال صالحين لما ماتوا بنوا لهم صور، أوحى إليهم الشيطان اعملوا لهم صور عشان تتذكروهم تفتكروهم. فلما مات أولئك ونسي العلم عبدوهم من دون الله، عبدوا ليه؟ الصور، عبدوا الصور دي من دون الله. فخطير جدا الغلو في الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا نعمل زيه. سبحان الله، حصل والله في الأمة. روح انت هتروح بعيد ليه؟ شوف الترماي حودوه عشان أبو الدرداء مقام. شوف يا أخي الخرافات، بيقول لك كان المهندس كان بيعمل كده، بيقول لهم شيلوا البتاع ده، ايده وقفت. شفت حضرتك؟ بيقول لك اللي وهم رايحين يدفنوا الراجل النعش جري، بيجري على الجنة. يبقى ده راجل ايه؟ راجل صالح. النعش جري. طب المغفل اللي بيقول النعش جري ده وليه هم ما جروش بيه؟ اتفقوا مع بعض وطلعوا يجروا بيه، ايه المشكلة يعني؟ خدت بالك؟ الله، ده انت عارف للصوفية هي العجيبة، يجيبوا يعني راجل ساذج بسيط كده ولو انت مش عايز ربنا يستجيب دعاك، تعال تعال تعال عند الولي ده وتضرع عليه. لهم ولي مين يا عم؟ قلت تعالى هوريك. طب كلمه كده وينيم واحد في القبر. والله ينيم واحد في القبر يا شيخ فلان. قل له نعم. والله. طب دي حيل. طب فضلا بقى عن الكذب، فضلا عن الكذب والزور الصريح، يزعمون ان السيد البدوي صافح النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي يدا بيد، قال يا رسول الله حبيبك انا واقف أرني كرامة، جاوبني رد علي. رح مطلع النبي صلى الله عليه وسلم إيده الشريفة الكريمة سلم عليه. يا راجل يا راجل، خسعبلات والخرافات. كان سلم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر والصالحين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام عبر التاريخ، ما حصلتش. لا قال السيد البدوي، شوف كذب خرافات خزعبلات عشان الناس يقولوا يا سلام بدوي بس هو ده. ها، وبدل ما يقولوا يا رب يقولوا يا بدوي. شوف الغلو، ينصرف الناس عن دين الله وعن توحيد الله وعن الإيمان بالله، بدل ما إذا سألت فاسأل الله يسأل غير الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يبقى ينبغي الحذر، كل الحذر من الغلو في الصالحين أو الغلو في من يعتقد أنهم من الأولياء، وممكن يكونوا من الأولياء وممكن يكونوا من غيرهم. انت عارف واحد بطلت صنعته، راجل عاطل ما عندوش شغلانة، فشاف الناس بقى وحال الناس لقى لك الناس ايه بتحب الأولياء، وصندوق صغير كده يتحط جنب القبر بس تكسب ذهب. قال لك والله فكرة، والله فكرة، مقام الشيخ فلان وكذبة وحدوته، ها، والشيخ فلان كان مات واتدفن هنا اهو، تعال شم الريحة. ولا بص الأرض بتطلع مسك، شم الريحة، في ايه حبيبي؟ قال لك الشيخ فلان رضي الله عنه مدفون هنا اهو، بس اعمل مقام، بس حط صندوق، بس افتح الصندوق كل اسبوع، بس اشتغل ليه؟ اصحاب القصع. ما في ناس والله عايشين على كده، ها، صناديق النذور فيها مئات الالاف، شرك وضلال وسحت وكذب وخرافات، والناس تعرض عن دين ربها سبحانه وتعالى وتفعل هذه الخزعبلات. فحتى احنا لو نعتقد ان فلان من الصالحين، خد بالك لا يجوز ان احنا نجزم بصلاح فلان او علان الا ما جزم به الشرع، اللي هم مين؟ الانبياء وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي شهد لهم الشرع بانهم في الجنه وانهم من الصالحين، ها، ربنا اثنى عليهم. لكن غير كده نقول ايه؟ نحسبه كذلك ولا نزكي على الله إيه؟ احدا. ما ينفعش نقول فلان هذا الشهيد الصالح اللي. لا، نحسبه كذلك، نتقدم مع ربنا ونتقدم مع شرع ربنا سبحانه وتعالى، لان ذلك افتئات على الدين، افتئات على الدين. فاضل نقطتين، انا طولت عليكم، فخليهم المره الجايه.